النعمة التي كان حفظك لها الآن فبشراك يا بني. من يسمعنا إياها ممن لم يكن قد حفظها من قبل أو صعبة؟ أم الفضل، أم عبد الله بن عباس قالت رضي الله عنها وعن ولدها: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب فقرأ بالمرسلات عرفا فحفظتها، مع أن المرسلات عند الطلاب الصغار من أصعب الصور في جزء الملك، حافظتها لمرة فقط. وكيف ما نحفظ هذا النداء وهو موجه إلينا ومأمورون فيه بثلاثة أوامر، وإلا فلا فلاح ولا نجاح ولا فوز أبدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. كم أمر في هذا؟ ثلاث. أو الأول الأمر بتقوى الله، الثاني الأمر بطلب الوسيلة إلى الله، ثالثا بالجهاد في سبيل الله، والفائز والنتيجة أو الجائزة الفلاح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هيا نتدارس هذه الآية الكريمة. أولا، من المنادي في قوله يا أيها الذين آمنوا؟ الله جل جلاله، الله خالقنا ورازقنا، إلهنا الحق الذي لا إله لنا سواه، هو الذي نادانا. كيف وصلنا نداؤه؟ ما هي الطريق الذي وصل به إلينا هذا النداء؟ أجيبه، رسوله صلى الله عليه وسلم. من رسوله هذا؟ هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم القرشي العدناني من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. هل كان موجودا هذا النبي؟ نعم. أين كان يوجد؟ في الحجاز. أين يوجد في الحجاز؟ هذا في جبال الجزيرة، غرب الجزيرة. في أي مدينة كان يعيش؟ المدينة النبوية. أين هي؟ هذه هي. أين هو؟ هناك والله جسده الطاهر. يقينيات هذه ولا لا؟ ما عندنا أوهام ولا ضلالات ولا خرافات، يقينيات. بلغنا نداء الله من طريق رسول الله، والرسول بلغه من طريق ما أوحاه الله إليه وأنزله عليه من كتابه العظيم القرآن الكريم. هل يوجد هذا الكتاب اليوم؟ أي والله موجود، موجود. ما اسمه؟ القرآن الكريم، محفوظ في الصدور ومكتوب في السطور، ولا يرفع الله إلا في آخر أيام هذه الحياة. هذا الكتاب الكريم فيه 114 سورة، وفيه سورة تسمى سورة المائدة، هذه التي نتدارسها. المائدة، في المائدة جاء هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. استعجل حتى تطمعوا. ما الفلاح؟ الفلاح في تجارة، في زراعة، في ماذا؟ في صناعة. هذا الفلاح لا يلتفت إليه، وإن كان يتحقق بالاستقامة بطاعة الله وتقواه والتقرب إليه، لكن الفلاح الحق الذي ما ننساه هو أنك تزحزح هكذا عن النار وتدخل الجنة. عرفتم الفلاح؟ قد أفلح من زكى، وقد خاب من دسا. هذا خبر من؟ هذا الإعلان من أعلنه؟ الله جل جلاله. قد أفلح عبد أو أما زكى نفسه، طيبها وطهرها، فأصبحت كأرواح الملائكة، تنزل إذا منازل الملائكة. قد خاب وخسر من دس نفسه، أفرغ عليها زنابيل أطنان الذنوب والآثام، فأصبحت عفنة منتنة مظلمة، لا حق لها في الملكوت الأعلى والنزول في عالم الطهر والصفاء. الفلاح الزحزحة عن النار ودخول الجنة. بين تعالى ذلك في قوله: كل نفس ذائقة الموت. هذا حكم الله ولا لا؟ هل نقضته روسيا بصناعتها وسحرها وباطلها؟ هل نقضته اليابان الصناع؟ هل نقضته أمريكا؟ هل نقضه اليهود؟ في من استطاع أن ينقض هذا الحكم ويقول لن يموت رئيسنا؟ أين ليلين وستالين؟ أو ما فهمت هذا الحكم؟ كل نفس ذائقة الموت. لو تجتمع البشرية كلها على أن لا تموت نفس، والله ما قدر على ذلك ولا استطاعوها. كيف نجعل هذا الحكم؟ هذا حكم الله. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أيتها الشغيلة، أيها العمل، أيها الكادحون، أيها الصائمون والقائمون، أيها المجاهدون، أيها الصابرون، لا تطالبوا بالأجر اليوم. الدار دار عمل، أجركم يوم القيامة. أما اليوم صم وصل وجاهد ورابط ولا تطالب بالأجر، لأن الدار دار عمل أو دار جزاء؟ لا، حتى تنتهي أعمالك وتتلقى جزاءك على عملك. أي مجنون أكثر من يشتغل نصف النهار يقول أعطوني أنا أجر شهري أو يومي؟ يعطى يسخر منه هذا حتى يتم الشهر وتتقاضى أجرتك. إذن كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يوم تقومون من قبوركم ولا يتخلف منكم أحد أبدا. وبين الأجر ما هو: الذهب والفضة، الأوسمة العالية. ماذا؟ قال في بياني: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ويوم القيامة كما تعرفون ما هناك إلا عالمان: عالم السعادة وعالم الشقاء. عالم السعادة يسمى الجنة، وعالم الشقاء يسمى النار. عالم السعادة فوق وعالم الشقاء أسفل. إذن يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك والخير بيدك. لو أن مؤمنا ما شعر حتى قال لبيك اللهم لبيك يحمد على هذا ولا لا؟ سمع نداء ربي موجه إليه فقال لبيك ربي، مر أفعل، إنها أترك، حبب إلي أحب، بغض إلي أبغض، إني عبدك ولا هم لي إلا طاعتك. وقد علم أهل هذه الحلقة المباركة وزادهم الله علما أن الله تعالى حاشاه أن ينادينا للهو واللعب أو للباطل، لا ينادينا إلا لواحد من أربعة، ينادينا ليأمرنا بوصفنا عبيده خلقنا لطاعته، يأمرنا بأمر والله من أجل إسعادنا وإكمالنا، وأما هو فلا يستفيد منه شيئا وليس في حاجة إلى شيء اسمه فائدة، إذ هو خالق كل شيء. يأمرنا بفعل أو قول أو اعتقاد ما من شأنه يزكي أنفسنا ويطهر قلوبنا ويعدنا لسعادة الدنيا والآخرة، أو ينادينا لينهانا، لا تفعلوا، لينهانا عما من شأنه أن يعوقنا عن السعادة والكمال. والله ما نهانا الله عن شيء إلا لأنه يعوقنا عن الفوز والنجاح والسلام. فلهذا إذا نهاك مولاك استجب، كأنما قال لك والسم بين يديك وتريد أن تبتلعه، عبد الله لا تأكل السم. فكل ما نهى الله عنه من اعتقاد فاسد أو قول سيء أو عمل غير صالح والله لضار أكثر من ضرار السم، لأنه سيدنا ومولانا، ما ينهانا إلا على ما فيه ضارنا وهلاكنا وشقرنا. ثالثا ينادينا ليراقبنا ليبشرنا، لأننا أولياؤه، لنزداد في الصالحات والتنافس فيها وهو في صالحنا. أو ينادينا ليخوفنا ليحذرنا مما من شأن أن يضر بنا ويفسد علينا قلوبنا وحياتنا. وبقي مرة أخرى ينادينا ليعلمنا ما نحن في حاجة إلى العلم به والمعرفة لما فيه كمالنا وسعادتنا. أما ينادينا لله لا لشيء، تنزه الله عن اللهو واللعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. معشر المستمعين، هل يليق بعبد يرغب في أن يخترق السبع السماوات وينزل في دار السلام أن يسمع هذا الكلام ولا يبالي به ولا يحفظه ولا يهتم له؟ يعني ماذا تقولون؟ أنا أقول لولا الغفلة لقلت الذي يسمع هذا الكلام ولا يريد أن يفهمه ولا أن يعمل به والله ما له رغبة صادقة في النزول بالملكوت الأعلى، أو معه في الملكوت الأعلى ولا آمن به. إذن كم نادانا ربنا في كتابه القرآن الكريم يا أهل العلم 90 نداء إلا نداء يا أيها الذين آمنوا إما يأمرنا أو ينهانا أو يبشرنا أو ينذرنا أو يعلمنا وواجبنا أن نعلم تلك النداءات كلها وأن نعرف كل نداء منها وأن نعمل بما أمرنا بالعمل به وأن ننتهي عما نهانا عن فعله وأن نستبشر بما بشرنا وأن نحذر ونخاف ما حذرنا ونتعلم ما أراد أن يعلمنا وهذا طريق السلام وهذا سبيل السعادة في الدنيا والآخرة. هل عرف المسلمون هذا؟ ما سمعوا به قرون عديدة ما سمعوا هذا. ما سبب ذلك؟ فروا من بيوت الله وهجروها، أعرضوا عن كتاب الله وضعوا على الرفوف فقط أو حفظوه في الصدور ليقرأوه على موتاهم من أجل أن يأكلوا طعاما أو يتقاضون أجورا. أكثر من 800 سنة هكذا. وهنا نادانا جل جلاله فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، نادانا ليأمرنا أولا بتقواه. اتقوا الله، لو كان هناك سبع يفترس حول بيتك أو في الحي الذي أنت فيه وناداك منادي قال يا فلان احذر، السبع موجود أمامك، فرحت؟ لا تبالي؟ ماذا تصنع؟ تفزع ولا لا؟ لو ناداك منادي يا عبد الله انتبه، بعد 24 ساعة لن يبقى قطرة من الماء فاحتفظ بما عندك من الماء أو تموت عطشا وظمعا، ماذا تقول؟ تقول أصب هذا الماء وتغرق وتضحك، يمكن هذا؟ تخاف على نفسك العطش والموت. إذن فكيف يقول الجبار جل جلاله وعظم سلطانه يا عبادي المؤمنين اتقوني ولا نبالي؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله أن نقف هذا الموقف. اتقوا الله الذي بيده كل شيء وإليه مصير كل شيء، يملك الحياة والموت والعزاز والإذلال والفقر والغنى والصحة والمرض، وبيده كل شيء، يأمرنا أن نتقيه. يا شيخ كيف نتقيه؟ بلغنا أن عالما في جبال تبت يعرف معنى تقوى الله. هيا نمشي، من منكم من يسافر إلى جبال تبة ليعلمنا معنى قوله اتقوا الله؟ والله لو كنا مؤمنين صادق الإيمان وقد سمعنا عنه هذا وأمرنا ولكن لا نعرف كيف نتقيه وقيل لنا إن فلان يعلم ذلك، والله لأرحلنا إليه. أو ماذا تقولون؟ أو نقول إيش فيه؟ ما نعرف، قوموا ترقصون أو تأكلون. إذا باين كفار مشركين لا وزن لنا ولا قيمة. ولما يأمرنا بتقوى علمنا قبل أنه هو الذي يحيي ويميت، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعطي ويحرم من يشاء، بيده كل شيء وإليه المصير، الجبار العزيز. إذن كيف لا يتقى وقد طلب إلينا أن نتقيه هو؟ يا شيخ كيف نتقي الله؟ بماذا؟ ما هي الآلات؟ ما هي الأدوات التي نتقي الله بها وهو فوقنا ونحن بين يديه، لا يخفى عليه من أمرنا شيء، ظاهرنا كباطننا، أين ندف ومعنا، يرانا ويقضي علينا، كيف نستقي؟ دلنا يرحمك الله. لباس قوي، كهوف في الأرض، جبال فوق الأرض نطلع فوقها، بمن نتقي؟ كيف نتقي الله؟ من منكم معاشر المستمعين الزائرين يقوم ويقول بما نتقي الله يا شيخ؟ لنا رغبة في أن نتقيه، لكن علمنا بما نتقيه. بما نتقي الله؟ أمرنا الله تعالى بتقواه وإلى لا؟ بما نتقيه؟ كيف نتقيه؟ ما أدوات الاتقاء حتى ننجو من غضبه وسخطه وعذابه؟ الجواب معشر الأبناء والإخوان، الله يتقى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا لباس ولا حصون ولا سلاح. يتقى الله غضبه وسخطه وعذابه بطاعته. أطيعه وأطع رسوله فيما يأمرانك به وينهيانك عنه، لقد اتقيت غضب الله وجعلت بينك وبينه وقاية أعظم من السماوات والأرضين. ما تطيعه لا وقاية. لو كان لك كل عبك في العالم والله ما نفعك بشيء. الآن الحمد لله عرفنا بما نتقي الله، نتقي بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأوامر الواجبة التي ألزمنا بها، وفي النواهي الدالة على التحريم والممنوع عندنا. بهذا نتقي الله. معشر المستمعين والمستمعات، أنتم الآن على علم وإلا لا؟ عرفنا بما نتقي غضب الله وسخطه وما يستلزم ذلك من عذابه ونقمه. نتقي بطاعته وطاعة رسوله في الأمر والنهي، في الأمر والنهي. وسؤال آخر ما ننسى الأول، هل فعل الأوامر التي أمر الله بها ورسوله وترك المنهيات التي نهى الله عنها، هذه في فائدة الله ولا في فائدتنا؟ في صالحنا. والله لا نسعد ولا نكمل ولا نطر ولا نتحاب ولا نتوالى ولا نتفاضى في الدنيا قبل الآخرة إلا على هذا الأمر وهذا النهي، لسعادتنا في الدنيا وكمالنا قبل الآخرة. فلا يأمرنا بفعل شيء إلا ليحقق سعادتنا وكمالنا، ولا ينهانا عن ترك شيء إلا من أجل أن يبعدنا عن شقائنا وخسراننا، لأنه العليم الحكيم. الحمد لله. من يقوم من المستمعين غير هذه الحلقة، وإن كان الحلقة ممكن أيضا ما ندري حالهم كيف، من يبين لنا سر الأمر والنهي؟ أو هذه الطاعة ما فائدتها؟ ما فائدة طاعة الله ورسوله؟ الجواب نتقي غضب الله وعذابه وسخطه، أليس كذلك؟ بما نتقي الله؟ بطاعة وطاعة رسوله. في ماذا؟ في الأوامر والنواهي. والآن بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، يجب على كل مؤمن ومؤمنة من عقلاء المؤمنين والمؤمنات أن يتعلموا أوامر الله ونواهيه، وأوامر رسول الله ونواهيه، ولا محالة. إما وإما، على كل من دخل في رحمة الله في الإسلام أن يعلم أوامر الله كيف هي وما هي، ونواهيه أيضا ما هي وكيف هي، وأوامر الرسول ونواهيه تابعة لأوامر الله ورسوله. هل هذا الأمر واضح حق ولا لا؟ هل يجوز لمؤمن أو مؤمنة أن يعيش بعد البلوغ السنة والسنتين والعشر سنين والأربعين وهو لا يعرف ما أمر الله به ولا ما نهى الله عنه؟ يمكن؟ فإذا كان ما عرف الأمر ولا النهي، أطاع الله وأطاع رسوله، فهو كافر أو فاسق أو فاجر من أهل الشقاء والفصال. يا ساسة كيف الحل؟ مشكلة تواجه العالم الإسلامي. دعنا من الذل والهون والفقر والضعف والفتن، اسكت عن هذا، فقط قل لي كيف نطيع الله ورسوله لنكمل ونسعد. الجواب: يجب أن نتعلم ونعرف أوامر الله التي في العقيدة وفي القول وفي العمل، وأوامر الرسول كذلك في العقيدة والقول والعمل، ونواهي الله المتعلقة بالعقيدة الفاسدة والقول السيء والعمل غير الصالح. كذا ولا لا؟ والله لهذا الواجب. كيف نحصل على هذا؟ العلم. ألف مليون، كيف نحصل على هذا الآن؟ بحثنا عن الطريق ونقبنا وفتشنا، حللنا وركبنا وقعدنا وقمنا. يا رب أليس كذلك؟ أربعين سنة، أكثر من أربعين سنة. ما الطريق؟ الطريق واحد: أن نسلم قلوبنا ووجوهنا لله فيه صدق. أسلمت لك يا رب وجهي، ونجتمع في بيوت ربنا المساجد، سواء كنا في المدن أو كنا في القرى، كنا عربا أو عجما، لأننا دخلنا في الإسلام. كل ليلة لا يتخلف رجل ولا امرأة عن بيت الله في الحي أو القرية إلا المريض أو الممرض، والحجر من النساء يجعل لهن ستار وراء الجدار، ومكبر الصوت يبلغهن ويبلغ الصوت لهن. كل ليلة نتعلم الأوامر والنواهي الإلهية والنبوية، وكيف نفعل وكيف نترك، وذلكم هو العلم. عام، عامين، ثلاثة، أربعة، خمسة، والله ما يبقى جاهل ولا جاهلة أبدا، ولسنا في حاجة إلى قرطاس ولا قلم ولا دوات ولا مدرسة أبدا. خلي طول النهار في المسحات بيدي وأنا أحفظ الأرض أو الحديد وأنا أصنع، أو التجارة وأنا أنقل وتحول بها. ومع هذا اجتماعنا ليليا على كتاب الله وسنة رسوله طول العام ما يبقى بيننا جاهل ولا جاهلة، أي لا جاهل بالله وأسماء وصفاته، ولا جاهل بما عند الله لأوليائه وما لدى الله لأعدائه، ولا جاهل بأوامر الله ورسوله ولا نواهي الله ورسوله، ولا كيف يفعل المأمور ويتجنب المنهي. هذا هو الحل. لعل هناك حل آخر، والله لا وجود له. من باب التدليل القريب، أي الأبناء والإخوان الذين لازموا الحلقة سنين لا يعرفون أوامر الله ونواهيه، دلنا عليه. لا يعرفون كيف يطاع الله ورسوله دلنا للنار والجنة، يعرفون الحلال والحرام والواجب والمكروه والحرام معرفة ما قرأوا ولا كتبوا، لكن سمعوا كلام الله وكلام رسوله وحفظوه وفهموا مراد الله منه. وبرهن أخرى ودليل آخر، لو أراد المسؤولون أن يطهروا البلاد بنظام خاص لا يبقى مص ولا مجرم ولا زاني ولا كذاب ولا سارق ولا ولا ولا ساحر ولا ولا، ووضعوا أنظمة حديدية بالنار لشارع 50 عسكري و و و و و و، لا لقالوا نعطي لكل من يستقيم على منهجنا كل شهر راتبه، والله ما يتحقق أمن ولا طه ولا صلاح، ولكن يتحقق بالعلم والمعرفة بالله عز وجل. ما جربنا الاشتراكية في عالم العربي والإسلام ولا لا، أكثر من 25 سنة، ما هي نتائجها؟ أعوذ بالله أعوذ بالله. هل حققت الغنى؟ هل حققت العدل والقسط بين الناس؟ هل حققت الطهر والصفاء؟ الجواب والله لا، بالعكس، الفقر والخبث والظلم والشر والفساد. مع أننا تبجعنا اشتراكيتنا، نوالي من يواليها ونعادي من يعاديها، وصفقت الدنيا، أين آثارها؟ هيا التصوف، الطرقية، الزوايا، المشايخ في كل مكان، هل حققت تلك الطرق الصوفية شيئا؟ هل رفعت ظلمة الجاهلية أم زادتها ظلمة أخرى؟ والدليل والبرهنة الصادقة قول ربنا جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والله مشايخ طرق يفجرون بنساء إخوانهم، ويقدمها الرجل الفحل من أجل أن تنجب من شيخه ولدا، إلى هذا المستوى هبطت هذه الأمة. ما الطريق للاستقلال؟ استقللنا وأخرجنا فراسة من بلادنا وإيطاليا وأسبانيا وألمانيا وبلجيكا وبريطانيا، استقللنا وإلا لا؟ فماذا حصل؟ شاد الطهر، ما أصبحت تسمع بجريمة، ما أصبحت تفخر من آخر ويصغر منك، ما بقي حسد في النفوس. ما الذي بقي؟ ما الذي حصل؟ قولوا لا إله إلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء العارفين به تعالى وبأوامره ونواهيه، وما عنده لأوليائه وما لديه لأعدائه، أولئك الذين يخافون الله لمعرفة سلطانه وقدرته وغضبه ورضاه. أما الجاهل أنى له أن يستقيم. بسم الله والحمد لله. وبعد، لقد بلغنا أن الله عز وجل نادانا وأمرنا بتقواه في ذلك النداء. هيا أبناء الإسلام نتقي الله، كيف نصنع؟ يجب أن نطيع ولا لا؟ هيا نتقي الله عز وجل. أولا نعزم ونصمم أن نتقي الله، هذه الخطوة الأولى. فإذا امتلأ القلب بهذا الخوف، حينئذ سوف نسأل نتقي الله بأي شيء، ما هي الأوامر التي نعبد الله نطيع الله بها، وما هي النواهي، في صدق وفي علم، ونتعلم كيف نطيعه ونتعلم كيف نتجنب معاصيه في صدق وجد. ما يمضي علينا 40 يوما إلا وقد عرفنا الكثير من الأوامر والنواهي واستجبنا لله وأصبحنا تنور أنوارنا وتلوح في الأفق. كلام طيب، نظرة سليمة، معاملة صادقة، وينتهي الحسد والغل والغش والبغض والكبر والأمراض كلها تنتهي. معاشر الأبناء، لا أكثر عليكم، إننا مأمورون بأن نتقي الله، ولا بد من معرفة ما يحب الله وما يكره. فلنسأل أهل العلم، ما نكتفي بالكتاب، نسأل نعلم، نجالس العلماء ونزاحمهم ونطبق كل ما سمعنا وعلمنا حتى نلتقي يوما فيوما ونصبح في أيام عالمين بالله متقين له، وذلك هو الفوز العظيم.